عارف بالله سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه بمدينة الإسكندرية نحييكم وننقل لكم شعائر صلاة الجمعة ونستهلها بتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولبثوا في

ربكم فمن شاء للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا يحلون فيها من أساور من ذهب إن الذين يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب ضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كانت هذه أيها الإخوة تلاوة مباركة من كتاب الله الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.